التسجيل الكامل لكتاب القاموس المحيط. باب الهمزة. فصل الهمزة. الأباء، كعباء، القصبة. جيم جم أباء، هذا موضع ذكره كما حكاه ابن الجني عن سيبويه، لا المعتل كما توهمه الجوهري طائره. وأبأته بسهم رميته به. أتأه، كحمزة، امرأة من بكر بن وائل، أم قيس بن طرار. وجبل. الأثية، كالأثية، الجماعة. أتأته بسهم رميته به. هنا ذكره أبو عبيد والصغاني في تواه ثاء واو ألف، ووهم الجوهري فذكره في ثأثاء. وأصبح مؤتفئا أي لا يشتهي الطعام. أجأ، جبل لطي، وبزينته وبالواو والتاء المربوطة بمصر ويؤنث فيهما. وكجعل، هرب. وكسحابة، عين لبدر بن عقال، فيه بيوت ومنازل. أزأ الغنم، كمنع، أشبعها. وعن الحاجة، جبنا ونقص. الأشاء، كسحاب، صغار النخل. قال ابن القطاع، همزته أصلية عن سيبويه، فهذا موضعه لا كما توهم الجوهري. أكأ، كمنع، استوثق من غريمه بالشهود. أبو زيد، أكأ إكاءة كإجابة، وإكاء إذا أراد أمرا. ففاجأته على تئفة ذلك، فهابك ورجع عنه. الألاء، كالعلاء، ويقصر، شجر مر. وأديم مألوء، دبغ به، وذكره الجوهري في المعتل وهما. آء، كعاعٍ، ثمر شجر لا شجر. ووهم الجوهري واحدته بهاء. وأوت الأليم، دبغته به، والأصل أؤت، فهو موؤو، والأصل مأوو. وحكاية أصوات، وزجر للإبل. الأيئة، كالهيئة، لفظا ومعنى.